غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بص بقى يا أستاذ جبنة رومي، أهلا بيك ومرحبا في الغرفة. أنا أشيل معاك النقطة، انا ما سمعتش خلفية الحوار اللي فات، لكن انا هتكلم في نفس الطريق. انا سمعت ان انت يعني استاذ فاهم دينك المسيحي كويس، صح كده؟ فانا عاوز اسأل سؤال بسيط جدا، هل الجسد اللي انت بتقول عليه جسد المسيح المولود من العذراء لما جاء ملء الزمان، الجسد ده هل هو غير محدود ولا محدود؟ تفضل معاك المايك. بص حضرتك، انا هشبه لك بمثل بسيط جدا. هذا الجسد، الجسد كجسد محدود، بدليل انه جاع وبكى وتألم ومات. الجسد يموت، الانسان يموت، ولكن اللاهوت الذي بداخله لا يموت. ازاي يعني؟ الله لا يموت، الله لا يموت. بالرغم بقول لك يا جبنة رومي، بس انا اسف على التنقيب، بس عاوز افهمك حاجة. انت بتكلم ناس اللهم ارزقنا الاخلاص درسة يعني وفاهمة كويس وقارية في كتب مسيحية، مش بتكلم اطفال صغار كل ما هتقول اجابة هتديلهم مثل بص يا حبيبي اصل دي زي كذا علشان تفهم. لا يعني ارتقي معايا في الحوار، ما تعاملناش على اننا احنا مش فاهمين اي حاجة في اي محتاج. لا، انا كنت ممكن اكتفي باجابتك ان الجسد غير محدود وخلاص، خلصت القضية يعني. ده السؤال وانت اجابته، مش محتاجة امثلة علشان افهم اجابتك مفهومة. دلوقتي لما جه المسيح يموت على الصليب، اللي اتصلب على الصليب هو الله المتجسد اللي هو الانسان المحدود متحد مع الاله الغير محدود. الكلام ده صح ولا غلط؟ اتفضل معاك المالك. صح، احنا في عقيدتنا بنؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، بالرغم ان الجسد مات، الا ان طيب سامح. معلش انا اسف على التنقيط يا جبنة رومي، بس انا حاسس ان انت حابب تتكلم وعاوز تشرح وانا مش طالب منك كل ده. الامر بسيط، انا قلت كلام طلع صح، انت صدقت على كلامي، خد بقى السؤال. السؤال اللي هيحتاج شرح منك بقى دلوقتي، اللي مات على الصليب الانسان المحدود متحد به الله المتجسد، علشان بحسب عقيدتك وبحسب كلام البابا شنودة، علشان الخطيئة الاصلية تتغفر لازم قصادها فدية غير محدودة. الكلام ده صح ولا مش صح؟ اتفضل معاك المايك. صح، الفدية الغير محدودة هي ايه؟ حضرتك عارف؟ اتفضل رد. انت دلوقتي اللي هتقول لي ايه هي الفدية الغير محدودة. ايه هي الفدية الغير محدودة؟ رغم ان احنا عارفين ان الغير محدود ما ماتش. اتفضل معاك المايك. هقول لحضرتك، هنرجع للموضوع من الاول. انت قلت لي هتسيب نشرح، تمام؟ ادم لما اخطا وكان قبل ما يخطا، قبل ما يعمل الخطيه، استاذ جبنا رومي، انا مش عاوزين القصة من الاول، احنا عارفين القصة كويس قوي، احنا في اخر القصة خلاص. ايه هي الفدية؟ رغم ان احنا عارفين ان الغير محدود ما ماتش. جاوب من الاخر، انا عاوزك توري للناس ان انت لاهوتي متمكن. اديها عقيدة البابا اثناسيوس لو تعرفها، اشرح للناس مين الفدية رغم ان الغير محدود ما ماتش. اتفضل معاك المايك. هقول لك ليه ما ماتش، هقول لك ليه الفدية، لان اسمع كويس يا جبنة رومي، انا ما قلتش ليه، انا قلت مين. مين الفدية رغم ان احنا عارفين ان غير المحدود ما ماتش؟ انت قلت ان الخطية علشان تتغفر لازم لها فدية غير محدودة. انا بسألك مين الفدية رغم ان غير المحدود ما ماتش؟ اتفضل معاك المايك. ما انت كتر التنقيط ده مش مديني فرصة اتكلم، مش عادل. يعني انا بقول لك بحكي لك القصه من الاول، مش بحكيها، بوضح لك المساله. عارف ان انت عارف القصه، بس ده له علاقه بده، وما ينفعش ان انا، لان هو ليه جه المسيح اصلا؟ ما هو عشان ادم. فانا عشان اوضح لحضرتك الخطيه تمت ازاي وازاي يتم غفرانها، هو المسيح جه ليه غير عشان خطيه ادم، الخطيه الجديه اللي كل البشريه ورثتها. لو كان ولد يا استاذ جبنا رومي، القصة دي كلها احنا فاهمينها كويس قوي، وعارفين كلام البابا شنودة، وعارفين ان ادم اخطأ امام الغير محدود فمحتاج فدية غير محدودة. كل القصة دي انا ممكن احكيها لك، هات من الاخر مين الفدية رغم ان غير المحدود ما ماتش؟ ازاي الخطية اتغفرت والغير محدود ما ماتش؟ مين الفدية؟ اتفضل معاك المايك. الفدية هو الإنسان يسوع المسيح، الإنسان، تمام، الإنسان يسوع المسيح الذي به هو إله، الذي هو الإله، الذي هو الإله، يعني هو إنسان وإله في نفس الوقت، ما تقدرش تفصلهم عن بعض، ما تقدرش تقول إن اللي مات الإله ولا اللي مات، لا، اللي مات الناسوت، تمام، اللي مات الناسوت، لكن ما تنساش إنه متك. انت ما تفصلهمش، انت فصلتهم يا جبنة رومي. انت لما قلت ان اللي مات الناسوت يبقى انت فصلت الناسوت عن اللاهوت، لان حد منهم مات التاني ما ماتش، يبقى ما فيش اتحاد كامل. انت قريت قبل كده تجسد الكلمة الاثناسيوس الرسولي؟ جاوبني على السؤال ده، قريت قبل كده كتاب تجسد الكلمة الاثناسيوس الرسولي؟ خد معاك المايك. لا بصراحة ما قريتش، بس انا فاهم عقيدة كنيستي الى حد ما، واقدر اجاوبك بنعمة ربنا، يعني مش بكلام مني، بنعمة ربنا ممكن اقدر اجاوبك. انا ما فصلتش، انا لما بقول لحضرتك ان اللي مات الناسوت، الناسوت ده المتحد باللاهوت، الناسوت اللي مات هو انا عاوز اسألك سؤال بسيط يا جدنا رومي، دلوقتي اللي مات على الصليب الغير محدود المتحد بيه، اللي مات على الصليب هو المحدود، المتحد بيه غير المحدود اللي هو اللاهوت، هل نقدر نقول ان بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت اصبح الناسوت بقدر اللاهوت المتحد به؟ فهمت حاجة من اللي انا قلتها؟ هعيدها تاني، بسبب اتحاد اللاهوت بالناسوت اصبح الناسوت بقدر اللاهوت المتحد به، الكلام ده صح ولا غلط؟ خد معاك المايك. لا طبعا غلط، غلط كلية. مش روح ذاكر عقيدة ارثوذكسية يا جبنة رومي، بس انت كده جبت من الاخر، روح ذاكر عقيدة ارثوذكسية، ده كلام من البابا اثناسيوس الرسولي بطريرك الكنيسة بتاعت الاسكندرية العشرين، مفصل الكلام ده تفصيل في كتابه تجسد الكلمة، والكلام ده قاله البابا شنودة في مئات التسجيلات. قال لك اللاهوت متحد بالناسوت، أديلك عليها مثال، ولد صغير ماسك في ايد ابوه، فجي واحد ضرب الواد الصغير بالقلم، فاصبحت الاهانة بقدر ابيه لانه كان ماسك في ايد ابوه. ده شرح العقيدة الارثوذكسية للفداء والكفارة. وإلا الخطية ما اتغفرتش، لازم اللي مات يكون غير محدود. الانبا البابا اثناسيوس يقول، هقول لك دلوقتي ترد على ايه. البابا اثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة يقول ان باتحاد اللاهوت بالناسوت اصبح الناسوت بقدر اللاهوت، فبقت فدية غير محدودة. اتفضل معاك المايك، رد على البابا اثناسيوس. كلام البابا اثناسيوس اللي انت قلته ده صحيح، وده مش ده كان انا ما كانش قصدي اقول عكس ده في الاول، بس انت ما بتدينيش فرصه اتكلم اصلا، ومش طريقه حوار دي. انا ممكن امشي، ممكن اسيب المايك، ممكن اسيب الغرفه وامشي، بس انت لو انت عايز تعرف اسالني، ويعني اديني فرصه اتكلم. انا مش بتكلم من ناحيه ان الناسوت يصبح كاللاهوت، من ناحيه ان هو يكون اللي هو يديله الطبيعه الخارقه، ان هو يتمثل يمشي كاله ويتكلم كاله كالله، لا، بيتكلم كانسان عادي. ولو اللاهوت لا يتاثر، بمعنى ان انا لو اللاهوت لو انضرب بالالم مش هيتاثر اللاهوت بحاجه، مش ده قصدي. انا قصدي من ناحيه الاهانات والصلب والحاجات دي كلها، اللاهوت لا يتاثر. ولذلك اللاهوت والناسوت في فرق بينهم بالناحيه دي بس، لكن من ناحية اللامحدودية أو من العقاب الذي وجه على الناسوت هو عقاب غير محدود. الأم أبونا أثناسيوس الرسول، تجسد الكتاب تجسد الكلمة. لكن اللي حضرتك عايز توقعني في غلط أنا ما وقعتش فيه أصلا، لا معلش. اتفضل معاك. طيب شكرا يا أستاذ جبر. دلوقتي أنا هسألك سؤال فاصل عشان كل المستمعين يفهموا يعني الحوار. هل الناسوت المحدود أصبح بقدر اللاهوت الغير محدود؟ اكتبوا الجملة دي. هل الناسوت المحدود أصبح بقدر اللاهوت الغير محدود؟ تفضل جاوب يا أستاذ جبنا رومي. طيب جبنا رومي حصل له انقطاع. هل انت موجود يا استاذ جبنا رومي؟ لو سمحت قول لي العبارة دي صحيحة ولا خاطئة. هل الناسوت المحدود اصبح بقدر اللاهوت الغير محدود؟ تفضل معاك المايك. اصبح بقدره، ولكن خلي بالك من دي، انه لم يمتزج به، لم يحدث امتزاج بين اللاهوت والناسوت. ممتاز جدا، الله اكبر ولله الحمد. الناسوت اصبح بقدر اللاهوت، يعني المخلوق اصبح مساويا للخالق، علشان كده المسيحيين بيسجدوا لجسد المسيح. ليه بيسجدوا لجسد المسيح؟ لان حل فيه الناسوت، حل فيه اللاهوت، واللاهوت جعل الناسوت بقدر اللاهوت. ده كلام البابا اثناسيوس، وانت طلعت قلت ايوه صح الكلام ده. طلعت قلت لك هل الناسوت المحدود اصبح بقدر اللاهوت الغير محدود؟ قلت ايوه، بس ما امتزجوش. مش مهم ما امتزجوش ولا امتزجوا، المهم ان المخلوق اصبح مساويا للخالق. الكلام ده يعتبر شرك ولا مش شرك يا استاذ جبنا رومي؟ يعني انت شايف نفسك موحد عندما تقول ان المحدود اصبح بقدر الغير محدود؟ ده كده توحيد؟ تفضل معاك المايك. اولا ما ينفعش ان حضرتك تمزج ما بين الحاجتين. اول حاجة ان المحدود واللا محدود او زي ما بقول لك لم يمتزجوا، ولكنهما تساووا في ايه؟ لم تساووا في ان هما الجسد بتاع المسيح ناسوت متحد باللاهوت، تساووا في نفس الجوهر. اعطى طبيعة كده الانسان يسوع المسيح الذي هو الكلمة المتجسد. تمام؟ قول العبارة دي تاني يا استاذ جبنروم. الناسوت المحدود تساوى مع اللاهوت الغير محدود في ايه؟ تساوى معه، لا مش في الجوهر، في القيمة والمقدار، في المقدار. يا اخوة في حد بيسجل؟ في حد بيسجل؟ بالله عليكم في حد بيسجل؟ والله العظيم ازعل لو حد ما سجلش. في حد سجل الجملة دي؟ في حد سجل وجبنا رومي بيقول ان الناسوت تساوى مع اللاهوت في القدر والقيمة، في القيمة والمقدار؟ في حد سجل؟ في حد سجل الكلام ده؟ انت كده مشرك ولا موحد يا استاذ جبنا رومي؟ لما تساوي المخلوق بالخالق انت موحد ولا مش موحد؟ خد معك المايك جاوب لي على السؤال ده. وتبارك الله احسن الخالقين، مشرك ولا موحد؟ موحد يا استاذ جبنا رومي. يا جبنا رومي يا جبنا رومي انت كده كلامك بيقول لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايلني وطايلك. انا مشرك وانت مشرك، بلاش نعاير بعض. لا يا حبيبي انا ما تعيرش، انا موحد مؤمن واقدر افسر لك كويس قوي لو انت مش فاهم لغة عربية يعني ايه تبارك الله احسن الخالقين. لكن انا عاوزك انت ترد لما انت تخلي المخلوق مساوي للخالق في القيمة والمقدار، انت مشرك ولا موحد؟ اقسم بالله الذي لا اله الا هو، انا اقمت عليك حجة دامغة امام الله، ومن فمك ومن لسانك سيدينك الله عز وجل يوم الدينونة يوم القيامة. هيخلي كده لسانك يشهد عليك وانت بتقول ان الناسوت مساوي للاهوت في القيمة والمقدار. قل لي كده انت مشرك ولا موحد يا استاذ جبنا رومي؟ خد معاك المايك. موحد وهجيب لك، موحد وهجيب لك الدليل. حد سامعني؟ سامعيني يا جماعة؟ الصوت واصل؟ تمام. هديك الدليل يا عم. اولا الشرك انك تقرن شخص او انسان بالله وتقول عليه انه اله. تمام. وانت عملت ايه غير كده يا استاذ جبنا رومي؟ انت خليت المخلوق مساوي للخالق، خليت الناسوت مساوي للاهوت، رغم ان هما لا رغم ان هما مش ممتزجين ومش شيء واحد. لا لا لا، انا بقول لك ايه يا جبنا رومي، جبنا رومي هقول لك كلمه وما تخدش الموضوع عندي وبيني وبينك. انا ممكن اقفل الجهاز وامشي ويختفي التاعب، مش سيبك من التاعب كشخص. الكلام اللي انت بتقوله ده لو اقنعت بيه المستمعين واوهمتهم ان انت مش مشرك رغم ان كلامك واضح جدا، مش هتقدر تخدع ربنا اللي بيسمعك. انت قلت ان الناسوت مساوي للاهوت في القيمة والمقدار. خد فهم الناس يعني ايه الجملة دي، ازاي تساوي المخلوق بالخالق. اتفضل. لو ما لما جاوبك على السؤال الاول عشان ما تطلعنيش من الحوار خسران، لازم ابقى جاوبك على السؤال التاني. انت القضية بالنسبة لك الحوار خسران ولا مش خسران يا استاذ جبنا رومي؟ القضية بالنسبة لك ان انت شايف ان المكان موضع تحدي وعاوز تطلع كسبان. يا اخي انا بقول لك ممكن اقفل الغرفة وامشي واعتبر ان التعب هرب منك وتطلع من الحوار كسبان، ما فيهوش اي مشكلة. لكن انا حقيقة مشفق عليك، انت سويت المخلوق بالخالق، وفي الاخر عاوز تبرر ان انت موحد مش مشرك بعد ما رفعت المخلوق وساويته بالخالق، عاوز تقول للناس ان انت موحد برضو. خد معاك المايك، انا هسيبك ومش هنقطك وهخليك تقول كل اللي انت عاوزه. اقنع الناس يا جدنا رومي ان انت موحد رغم انك رفعت المخلوق الى مستوى الخالق وجعلته مساويا لله في القيمة والمقدار. تفضل معاك المايك. على فكرة مش طريقة حوار دي، ان كل ما اجي اقول جملة ما كملهاش بجد. الناس ال 535 واحد اللي قاعدين شاهدين عليك ان انت ما بتدينيش كلمة اتكلم، كل ما اجي اتكلم في الموضوع بالذات تقوم قاطعني هوب. طب ومش عارف وانت بتقول ايه، وسجل ومش سجل والحوار. سجل زي ما انت عايز، خلي ال 500 كلهم يسجلوا، انا مش بتكلمك غلط. ولو انا مش عارف حاجة هقول لك، هسأل وهجيلك، مش عيب ان انا اقول ما اعرفش. بس الحاجة اللي انا عارفها لو سمحت اسمعني فيها، تمام؟ حاجة تاني، حاجة اجاوبك على السؤال اللي انت سألته. انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي انك لما تساوي الانسان بالله يبقى انت كده مشرك ولا مش مشرك؟ الشرك هو انك تجيب انسان غير الله وتقرنه بالله. بس ما بالك بقى لو كان الانسان ده هو الله، هو الله، يبقى اين الشرك؟ فين الشرك؟ مفيش شرك، لان مفيش. اطلع قول للناس يا جبنا رومي، معلش انا اسف بس عاوزك تكرر دي علشان تطلع في التسجيل. الله إنسان، الله جل جلاله إنسان. خد معاك المايك. الله هو إنسان، أنت قلت كده، الله هو إنسان. قول الكلام ده تاني، عيده على مسامع المسلمين الطيبين البسطاء اللي مش فاهمين أصلا عقيدة مسيحية. أقسم بالله يا إخوة، انتوا لو سمعتوا العقيدة الارثوذكسية القويمة اللي فعلا بيعتقدوها عقيدة ارثوذكسية، هتسجدوا كل يوم 1000 مرة شكر لله على الاسلام. قرر للناس لو سمحت يا استاذ جبنا رومي ان الله هو انسان. تفضل. بص بقى يا عم، فهمك بقى، انا مش هقولك بقى هكرر. الله هو الذي تجسد، الذي تجسد هو الكلمة. ابن رومي انت كده خلاص، كده انت اثبتت على نفسك الشرك. احنا بداية الحوار كان ايه؟ كان ان انت رفعت المخلوق الى مستوى الخالق، فانت جيت طينتها اكتر وقلت لا، ده الله هو المخلوق اللي هو الانسان والعياذ بالله. تداركت نفسك، لا استغفر الله، ايه الكلام اللي انا بهدبه ده؟ الله مش انسان. يبقى خلاص هنرجع تاني للقصة من اول وجديد، ان الاله حل في المخلوق وانت رفعت المخلوق الى مستوى الخالق، يبقى انت مشرك. خلاص العملية لفت، رجعت من اول وجديد. جبنا رومي انت ما بتسمعش نفسك وانت بتتلقلق على المايك، انت مش عارف انت بتقول ايه. انا هقول لك وامهلك، عاوز توقف الحوار وتاخد مع نفسك وقفة تشوف عقيدتك دي انظامها، ونبقى نتحاور في وقت اخر. انا طول الليل والنهار في الغرفة هنا بس مش بتكلم كتير عن المايك. تحب توقف الحوار لغاية ما تدرس فعلا انت ايه عقيدتك اللي انت ناوي تسمعها ل 500 واحد في الروم، عشان ما تطلعش مرة تقول ده الله هو انسان، لا لا لا ده الاله حل في الانسان، لا لا لا ده الانسان بقى مساوي لله، لا لا لا لا لا, لا. انا بهرب يا جبنا رومي، انا بهرب. تحب توقف الحوار ونسميها ان التعب هرب ونكمل الحوار في وقت اخر على بال ما التاعب يذاكر عقيدة ارثوذكسية؟ خد معاك المايك. لا ما تاخدش كلمة مني وتعمل عليها حوار جملة كده ان انت يعني فاهم كل حاجة وجايب جبت جديد من ديله. لا انت جبنا نوم. انا هقول لك حاجة، الكلام اللي انت بتقوله يستحق ان انا اخلي كل الناس تسمعه مرة واثنين وثلاثة واربعة، لان انت طلعت الكلمات دي من فمك ومحدش غصبك عليها. انت اللي قلت ان الانسان هو الله، وانت اللي قلت ان الناسوت اصبح مساويا للاهوت بالقيمة والمقدار. انا ضربتك على ايدك عشان تقول الكلام ده؟ انت نطقت بعقيدتك. انا بس كل اللي همي ان المسلمين الغلابة اللي فاهمين ان المسيحيين زي المسلمين يعرفوا ايه بقى العقيدة المسيحية. بعمل بس مجرد ان انا بعمل هايلايتنج للكلام اللي انت بتقوله، مش اكتر ولا اقل. اللي اسمه اند ورمد بيشتم كتير في جبنة رومي، لو في حد شتم الضيف هطرده من الغرفة، ما دام هو مش شايف ان احنا في مقام المفروض. يعني انا مش انا يعني التعليق على التكست يا اما يكون بفايدة يا اما محدش يكتب. بس خد معاك المايك. يا انا ما سمعتوش سب حد يا اند وورلد، واحنا في مقام دعوة. في ناس كانوا عاوزين يقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا الاسلام، فاهدى الله يكرمك. خد معاك المايك يا جبنة رومي، قول لي كده، قول لي لو سمحت ايه موقفك من العبارتين اللي انت قلتهم، الله هو الانسان وان الناسوت اصبح مساوي للاهوت في القيمة والمقدار. خد معك المايك. انا ما قلتش الله هو الانسان، انا بقولك الله متحد بالانسان. انت كذاب وابو الكذاب، وانا متأكد ان المرة دي بقى في 50 واحد مسجل كلامك. وانت قلت الله هو الانسان وانا نقطتك وانت رجعت في كلامك. وبلاش بلاش اللون ده معايا يا جبنة رومي. انا قلت لك نقطع الحوار والتاعب هيهرب وهيروح يذاكر عقيدة ارثوذكسية، لكن ما تقولش ان انت ما قلتش. ما تقولش ان انت ما قلتش، عيب. خد، قول ان انت تراجعت عن كلامك ده، عقلت الكلام فوجدته لا يليق بالله وانه يجعلك مشرك فرجعت عنه، لكن ما تقولش ان انت ما قلتش، عيب. الكذابون لا يرثون ملكوت السماوات. خد معاك المايك يا جبنة رومي. ما هي طريقة حوارك دي، طريقة حوارك دي ما تخس في الحوار، لان انت كل ما اجي اقول كلمة تجيني ردود وتكتسب الحوار لنفسك. قلت الله الانسان والانسان هو الله، افهمك قلت لك ان الله هو الانسان والانسان هو الله بعد التجسد، اصبح ان الله ان اللي اجي اكلمه هو الله والانسان في وقت واحد. لكن مش معنى كده ان اللاهوت لما اتحد بالناس، مش معنى كده انه امتزج بيه، ما بقاش الانسان الاله ولا الاله انسان. انت بس مشكلتك ان انت ما بتديش حد فرصة يتكلم. ولما انت خلاص نقطتك وضحت، نرجع بقى للنقطة الاصلية. الناسوت اصبح مساويا للاهوت في القيمة والمقدار. انت كده موحد ولا مشرك يا استاذ جبنة رومي؟ اتفضل معاك المايك. لا موحد طبعا، موحد. اتفضل. طيب شكرا شكرا يا اخوة. جبنة رومي موحد وهو بيعتقد ان الناسوت اصبح مساويا للاهوت في القيمة والمقدار. انا اديت اللي انا علي، وخد بالك يعني الكلام سهل. انت شايف ان انت موحد، خلاص انت موحد يا استاذ جبنة رومي، وابقى على ما انت عليه بعلمك هذا. وانت بتقول ان الناسوت اصبح مساويا للاهوت في القيمة والمقدار، يبقى انت موحد. حلو قوي، انا مش عاوز حاجة تانية من الددي. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ.